إسكوت، في رأيي، تدبر عملك الخاص من الناحية الأخرى. في أي حال من الأحوال، ما الخطأ؟ تهانية. النهر، الجبل، الرمل، العشب، النار، الشمس، الغيمة، الدخان، اللهب، التل، الصحراء، الهواء، السماء.